وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على تعريف الواجب، وشرعنا في الكلام على تقسيمات الواجب، وعرفنا أنه لا بد لطالب العلم من أن يعرف هذه التقسيمات، إضافة إلى أن يعرف كيف يعرف الوجوب أو كيف يعرف الواجب الذي هو حكم كلي من أحكام الشريعة أو حكم كلي من أحكام أصول الفقه، أن تعرف كيف يعرف هذا الحكم لتعرف كيف تنزل هذا الحكم على مفردات أو جزئيات الأحكام الشرعية. وبالنسبة للمسألة الأولى وهي أقسام الواجب، عرفنا أن الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام، وعدد هذه الاعتبارات التي يقسم الواجب بها هي أربعة اعتبارات. الاعتبار الأول هو الواجب باعتبار المطالب بأدائه، تقسيم الواجب باعتبار المطالب بأدائه. لا، قد اكتشفتك الآن، أغلق ما أمامك. ثم الواجب باعتبار وقته، ثم الواجب أيضا من حيث تعيين المطلوب فعله، من حيث تعيين المطلوب فعله، وأيضا الواجب من حيث تحديد المقدار المطالب به. وشرعنا في الكلام على تقسيمين من هذه التقسيمات. التقسيم الأول وهو الواجب باعتبار المطالب بأدائه، وعرفنا أنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، وهما تذكر ما ذكرهما، الواجب العيني والكفائي، الواجب العيني والواجب الكفائي. وعرفنا ضوابط أو ضابط كل منهما. فأما ضابط الواجب العيني فهو كل ماذا؟ أفراد الأمة. إذن هو الواجب الذي قد كلف به جميع أفراد الأمة، بحيث لا يجوز لأحد منهم أن يتركه. فإذن كل فرد من أفراد الأمة مطالب بفعل هذا الواجب. مثاله الصلوات الخمس مثلا والصوم، فإن جميع المكلفين، بمعنى إذا كان بالغا عاقلا فهو مطالب بالصلاة، لا بد أن يصلي، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، فالجميع لا بد أن يصلي الصلوات الخمس، لا بد أن يصلي الصلوات الخمس، ولا يرخص لأحد أن يتركها إلا بأحد أمرين: أن يزول البلوغ، أو أن لا يكون بالغا أصلا، أو أن يطرأ الجنون. فإن طرأ الجنون زال التكليف، وما عدا هذين الأمرين فلا يجوز لأحد أن يترك الصلاة، فليس لها أن تترك الصلاة وتقول إنها أنثى، أو أن يترك الصلاة ويقول إنه عبد. العبد والأنثى والذكر والحر في الصلاة الخمسة سواء، يجب عليهم، اللهم إلا بالنسبة للأنثى إذا كانت حائض أو نفساء فإنها لا تطالب بالصلاة، ولا تطالب كذلك الأمر بقضاء الصلاة. وأما الواجب الكفائي فهو إذن مطالب، الأمة مطالبة به، من حيث أنه لا يجوز لها كأمة الإخلال به، وإن أخل به بعض الأفراد، لكن كأمة يعني المجموع لا يجوز له أن يخل بهذا الواجب، وهو ما يعبر عنه بالعبارة المشهورة عند كثير من الأصوليين وطلبة العلم، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا. مثاله صلاة الجنازة مثلا، صلاة العيد عند من يقول أنها واجب على الكفاية، وفي المسألة مذاهب أخرى. طيب، سبق وأن جاء قد يكون إشكال يعني يطرق، وهو في الواقع ليس بإشكال، مثل صلاة الجمعة، هل جميع المكلفين مطالبين بأداء صلاة الجمعة؟ لا، إذن ليس جميع المكلفين. هل هذا يجعل من صلاة الجمعة خارجة عن الواجب العيني؟ لا، فهي واجب كذلك الأمر عيني. طيب، كيف؟ ألم يتناقض الآن الأمران؟ ألم يتناقض هذا القول بأن الجمعة واجب عيني على المكلفين مع قولنا بأنه ليس جميع المكلفين مطالب بأداء صلاة الجمعة، لأنه يخرج من المطالب بأدائها؟ العبد والمسافر والمرأة، فلا تطالب بصلاة الأنثى. الجواب على هذا نعم، تسقط في حق هذا، بمعنى آخر أن لوجوبها شروطا زائدة قد وضعها الشرع، وهذه الشروط جعلها تسقط عن هذه الأصناف الثلاثة. أو بمعنى آخر أن نقول إن صلاة الجمعة واجب عيني على من وجبت عليه، لا، ليس على من وجبت عليه الصلاة، لأن الصلاة واجب على حتى ولو المرأة مقيمة، تجب عليها الصلاة أو لا؟ تجب. فلا نقول إنها تجب على من وجبت عليه الصلاة، واجب عيني على من وجبت عليه الصلاة، تقصد الخمس، لا، وإنما هي واجب عيني على من وجبت عليه، واجب عيني على من وجبت عليه، بمعنى من خوطب بأدائها لا يجوز لأحد منهم أن يتركها. فلم يخاطب بأدائها العبد، ولم تخاطب بأدائها المرأة، ولم يخاطب بأدائها المسافر، ما عدا هؤلاء من المكلفين قد خوطب بأدائها، فلا يجوز لأحد منهم أن يتركها، ولذلك فإنها لا تخرج عن الواجب العيني. ثم انتقلنا إلى الكلام على الواجب باعتبار وقت أدائه، وعرفنا أنه من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول واجب مطلق والثاني مقيد. فأما الواجب المطلق فهو ما طلبه الشارع على وجه الإلزام، أو أنه الواجب الذي طلبه الشارع ولم يحدد له وقتا معينا، لم يحدد له وقتا معينا لأدائه، ولم يخصص له وقتا محدودا أوله ونهايته. وعرفنا أن هذا متصور في الشرع أو ليس بمتصور، متصور، مثل قضاء رمضان مثلا، فإن الإنسان مطالب بقضاء رمضان، لكن هل عين الشارع وقتا محددا لقضائه؟ لم يعين وقتا محددا لقضائه. كذلك الأمر من نذر نذرا أو وجبت عليه كفارة، فمن نذر نذرا ولم يكن نذره معلقا على شرط ولا محددا بوقت، وإنما قال عليه لله كذا، هذا متى يجب؟ هل نلزمه بوقت معين؟ لا، وإنما نقول يجب عليك أن تفي بهذا النذر، ولا شك أنه يشرع لك أن تسارع في ذلك للخروج من الحنث الذي يلزم فيه الكفار أو الإثم، والمسابقة إلى الجنة، لقول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الواجب المطلق. الواجب المقيد عرفنا أنه كم قسم؟ الواجب المقيد هنا قول أنه قسمان، وأنه ثلاثة أقسام، وأنه أربعة أقسام. فإذا قلنا إن هي ثلاثة أقسام من حيث ما جاء في الشرع ابتداء، والرابع لم يأتي في الشرع ابتداء، لكن هو تتمة القسمة العقلية، ويتصور وقوعه في الشرع في مواضع خاصة. أما القسم الأول فهو الواجب المقيد ما به، ماذا نطلق عليه؟ مقيد، مضيق، واجب مقيد مضيق، وهو الذي يسعه وقته ولا يسع غيره من جنسه، يسعه وقته ولا يسع غيره من جنسه. مثل ماذا؟ صيام رمضان، لأن رمضان هو الوقت للصيام، فلا يتسع شهر رمضان أن تصوم في رمضان غير صيام رمضان، إلا على مذهب لا علاقة لنا به لأنه ليس بصحيح. والقسم الآخر، هيا بسرعة، إذن واجب ماذا؟ موسع، وهو الذي يسعه وقته ويسع غيره من جنسه، ويجوز لك أن تؤدي هذا الغير من جنسه فيه، لكن مع اختلاف يمكن نقول النوع أو النية. مثل الصلوات الخمس، فإن وقت الظهر مثلا يسع الظهر ويسع غيرها من جنسها، يعني صلاة يسع أن تصلي ركعات أخرى، لكن لا يجوز لك أن تصلي الظهر مرتين، ولكن يمكن أن تصلي تطوعا ونافلة في هذا الوقت، في وقت الظهر، فهو وقته يسعه ويسع غيره من جنسه، ويمكن أن تؤدي هذا الغير من جنسه. ثم القسم الثالث، الواجب ذو الشبهين، يشبه المضيق من وجه ويشبه الموسع من وجه، أو بمعنى آخر هو الذي وسعه وقته ويسع غيره من جنسه، لكن لا يجوز أن تؤدي في هذا الوقت من هذا الجنس إلا مرة واحدة، لا يجوز أن تؤدي الواجب أو واجبا من هذا الجنس في هذا الوقت إلا مرة واحدة. مثاله الحج، فوقته متسع، وقته متسع 3 أشهر، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تحج، أن تحج في هذه 3 أشهر إلا حجة واحدة. فلذلك وقته يسعه ويسع غيره من جنسه، لكن لا يجوز لك إلا أن تأتي بحجة واحدة. وهذه عرفنا أنها واقعة في الشرع، وهذه أمثلتها. الواجب الأخير أو القسم الأخير، ما لا يسعه وقته، الواجب الذي لا يسعه وقته. وهذا الواجب الذي لا يسعه وقته، هل يتصور أو لا يتصور وقوعه في الشرع؟ ليس ابتداء، لا يكلف الله تبارك وتعالى به ابتداء، يعني لا يقول لفلان من الناس أنت مكلف بواجب وهذا هو الواجب ويبينه له، لكن حددت لك وقتا من كيت إلى كيت، وأداء هذا الواجب لا يسع، الوقت لا يسعه، فهذا لا يقع في الشرع إلا على مذهب من يجيز التكليف بما لا يطاق، وذلك ليس بصحيح لأدلة قامت على خلاف ذلك، فقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمثلة على هذا أن قلنا لا يقع في الشرع ابتداء، لكن قد يقع ويتصور في حالات خاصة، مثل من بلغ قبل خروج وقت الظهر 5 دقائق، أو من طهرت من نفاس أو حيض قبل خروج وقت الصلاة التي خروج آخر صلاة هي في وقتها، كذلك الأمر ب10 دقائق أو 5 دقائق بحسب، وهل تجب عليها تلك الصلاة مع الصلاة التي تسبقها بالنسبة للمغرب والعشاء والظهر والعصر، هذا فيه خلاف لأهل العلم باعتبار تشارك الأوقات، وتلك مسألة فقهية. هذا ما كنا قد انتهينا من الكلام عليه في الدرس الماضي. الدرس اليوم تتمة الكلام على تقسيمات الواجب، وذلك أولا بمعرفة الواجب من حيث تعيينه، من حيث تعيينه، هل المطلوب فعله معين للمكلف أو ليس بمعين للمكلف. سبق أن ذكرت أن الأصل أن يأخذ الإنسان، ممكن الدارس لأصول الفقه، لمحة عن موضوع التكليف. وهناك يعرف من المكلف ومن المكلف وشروط صحة التكليف والفعل المكلف به وشروط هذا الفعل المكلف به وهلما جرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهناك يقولون من ما ينبغي ويشترط في الفعل المكلف به أن يبين للمكلف، أن يبين المكلف للمكلف للمكلف ماذا هذا الفعل الذي كلفه به. وإلا لو قال له أنت مكلف بأمر لا يجوز لك أن تتركه ويجب عليك أن تفعله، وإن لم تفعله فأنت آثم، فتقول للمكلف قل لي ما هو، قال لا أقول لك ما هو، كيف أفعله، لا أقول ما هو. هذا لا يتصور، يعني كلام سفه، وينزه الشرع عنه، وينزه الله تبارك وتعالى أن يكلف عباده بفعل يؤثمهم على تركه ويعاقبهم على تركه، فإذا ما طلبوا بيانه للقيام به قال لا أبينه، فهذا لا يكون. فمن هنا لا بد من بيان الفعل المكلف به، لكن هذا البيان هل لا بد فيه من تعيين أو ليس شرطا أن يعين؟ ذلك تعرفه بأن تعرف هذا التقسيم أو هذا الاعتبار في التقسيم، من حيث تعيين المطلوب فعله أو عدم تعيين المطلوب فعله. ماذا نعني بهذا الكلام؟ إذا كلفك الله تبارك وتعالى بأمر بالصلوات الخمس، قد عينها لك، هي صلوات خمس، بعد التعيين تعيين الأوقات يبين لك الصلاة كيف، وعين الأوقات أو ألمح إلى تعيين الأوقات في الكتاب وأمر بالصلاة في الكتاب، وترك البيان كيفية الصلاة وهيئة الصلاة وأركان الصلاة وما إلى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فظهر لنا كيف نؤدي الصلاة، وهي كذلك الأمر معينة واضحة. لكن هل يمكن أن لا يعين لك الواجب؟ وإذا لم يعين لك الواجب هذا لا يعني أنه لم يبينه لك. حتى أصل إلى المطلوب لا بد من المثال، بالمثال يتضح المقال. مثال، إذن الواجب ينقسم باعتبار التعيين وعدمه إلى واجب معين وواجب نقول فيه إنه مخير لكنه مبين، فليس مجمل أو معمى عليك ما هو، هو مبين لك إلا أنك فيه مخير. بهذا يتضح الإشكال، وخاصة مع المثال. فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، لأننا نتكلم في الواجب، أو هو الواجب الذي طلبه الشارع بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بماذا؟ بالأداء، أو بأن يؤديه بعينه. الواجب الذي أمر الشارع به بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه. مثل ماذا؟ الله تبارك وتعالى طلب منك صيام شهر رمضان، دعك من المسافر والكبير والمرأة الحائض أو النفساء أو المرضع، من وجب عليه الصيام، هل يجوز له أن يقول أنا لن أصوم شهر رمضان وفي المقابل سأصوم شهر ذو القعدة، أو سأصوم بدل شهر رمضان شهرين آخرين، المحرم وصفر؟ ما رأيكم؟ لا يجوز. ولا ولو فعل ذلك هو آثم، ولا تبرأ ذمته عن صيام شهر رمضان، ويكون فعله موقعا له في الإثم، إن لم نقل أيضا في الردة والكفر، لأنه غير شرع الله تبارك وتعالى. فهذا الواجب المعين لا تبرأ ذمة المكلف بعد شغلها بخطاب الشارع الموجه إليه إلا بالقيام به. من أمثلته إذن الصيام، ومن أمثلته الصلاة، ومنه الزكاة مثلا، لأن الله تبارك وتعالى حدد أموالا معينة وأنصبة معينة ومقادير معينة في الزكاة. الحج كذلك الأمر. ومنها ممكن ما يكون قد اختلف فيه أهل العلم. ننتقل إلى الواجب المخير. الواجب المخير قد بين لك الشارع أنه يجب عليك الأداء، أداء فعلا من الأفعال، أداء وجب عليك أداء فعل من الأفعال، إلا أنه لم يحدد هذا الفعل أو لم يعينه، وإنما جعله مبهما بين خصال معلومة معينة، فهو ما طلب الشارع أداءه مخيرا بين أمور معلومة مبينة أو أمور معينة. من يضرب لنا مثال؟ كيف؟ لا شك، لأنه واجب، هو وجه يطلب على وجه الحتم والإلزام، فهو الواجب الذي طلبه الشارع وجعله مخيرا بين خصال معينة معلومة. إذا قام المكلف بواحد منها أجزأه عن بقية الخصال، وإذا لم يقم ولا بخصلة منها كان آثما ولم يأتي بالمطلوب. وهذا كما سبق في تعريف الواجب لما قلنا ماذا؟ قصدا مطلقا، قصدا مطلقا. هنا يأتي يقصد، يقول أنا لا أفعل ولا واحدة من هذه الخصال الواجبة في الواجب المخير، فعندئذ يكون آثما أو معرضا للإثم. لكن لو فعل واحدة من هذه الخصال وترك الخصال الأخرى يكون قد جاء بالواجب وأجزأه ذلك. تضرب مثال؟ لكن إذا تركها مطلقا هل يجوز له أن يترك الصلاة مطلقا؟ لا، فليست من هذه، لأن ليست هي يعني مخيرة، أو ليست مخير في الوقت، لكن المطلوب المطالب بأدائه، الفعل المطالب بأدائه أنت لست مخيرا فيه، هو صلاة. لكن ممكن أنت مخير من جهة الوقت، إيقاع هذا الفعل في وقت من الأوقات. في مثال مشهور معروف في هذا، كفارة اليمين. كفارة اليمين ماذا يقول؟ لأن أيضا ذلك مبحث آخر لما تأتي إلى الكفارات. الكفارات منها ما هو مرتب ومنها ما هو غير مرتب. فمثلا الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار ماذا قال؟ عتق رقبة، فمن لم قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة مرتبة، إن لم تستطع الأول فتنتقل إلى الثاني، إن لم تستطع الثاني فتنتقل إلى الثالث، وغيرها من الكفارات. لما تأتي إلى كفارة اليمين ماذا قال ربنا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو حرف تخير، أو تحرير رقبة. الآن إلى الآن هذه كفارة مخيرة أو مرتبة؟ مخيرة. فمن لم يجد أو لم يستطع ذلك فصيام 3 أيام. فهنا الصيام أصبح بالنسبة لما سبق مخير أو مرتب؟ الصيام 3 أيام كلهم خالفوا، فأصبح عندنا إجماع. فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام، الصيام مرتب على عدم الوجدان، فإذا لم يجد أصبحت الصيام ثلاث أيام مرتبة. فبمعنى آخر لا يجوز لك أن تبدأ بصيام ثلاث أيام، وهذه مسألة يعني ينبغي أن تشاع عند العوام. كثير من الناس يظن أنه حلف يمين فحنف يقول أقصم ثلاث أيام، وكثير من الناس العوام مفتون في هذه المسألة. قل لو حلفت ما يعني ما صوم ثلاث أيام، صوم ثلاث أيام ما في هذا. صيام ثلاث أيام هذه خصلة مرتبة على عدم القيام بواحدة من الخصال الثلاثة الأولى، لكن الخصال الثلاثة الأولى مخيرة. فصيام عفوا إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن واجب المخير هو ما جعله الشارع مخيرا بين أمور معينة. إذا قام المسلم أو إذا قام المكلف بواحد منها أجزأه وسقط عنه الآخران. إذا قام المكلف الذي وجبت عليه كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أجزأه ذلك وخرج من عهدة التكليف، وإن لم يأتي بالكسوة ولم يأتي بعتق الرقبة. واحد آخر لم يفعل كالأول، الأول مثلا كما قلنا أطعم عشرة مساكين، الثاني أعتق رقبة، أجزأه أو لا؟ أجزأه ذلك، وإن كان هما مطالبان بنفس الواجب، لأنه وجبت عليه كفارة يمين والثاني وجبت عليه كفارة اليمين، إلا أن الأول خرج من الوجوب أو من عهدة الوجوب بإطعام عشرة مساكين، الثاني خرج من عهدة الوجوب ب، هل هذا أجزأه فعله والأول أجزأه فعله؟ أجزأه فعله، فكلاهما قام بالواجب علما أن كلاهما لم يأتي بنفس الفعل أو لا. فدلك هذا على أن هذا المقصود به الواجب المخير، عرف ما هو الواجب المخير. ثم لمن تعمق في الواجب المخير لهم خلافات فيها لا نريدها، وممكن الباحث أن يطلع عليها، أن الواجب هل هو معين عند الله تبارك وتعالى والمكلف طولب بأدائه بعينه أو لم يطالب بأدائه بعينه ونحو ذلك. الله تبارك وتعالى خيرك، فهذا التخيير لا شك هو يعلم، وهذا ممكن من دخول المسائل الكلامية في علم أصول الفقه أو من دخول أيضا العقائد وهذه القضايا في المتعلقة بالحكمة والتعليل وعلم الله في أصول الفقه. الله تبارك وتعالى لا شك أنه يعلم مسبقا ما الذي ستختاره، لكن هل يقال إنه ألزمك بما ستختاره؟ هو من حيث الطلب والتكليف كلفك وجعل التكليف مخيرا وعلم ماذا ستختار، هل كان قد ألزمك به بعينه؟ لم يلزمك به بعينه، وذلك واضح أتوقع، وأيسر من أن نقيم ما أقامه يعني عليه من أمثال الغزالي والرازي رحم الله الجميع وغفر لهم. فهو واجب قد جعله الله تبارك وتعالى مخيرا بين فصال، وهو في علمه المسبق قد علم أن المكلف سيقوم بواحدة من هذه الخصال، وقد علم مسبقا أن تلك الخصلة ستجزيه، وهذا يكفينا ولا نريد أن نخوض في شبهاتهم أو مناقشاتهم، فإنه العلم عند الله لا طائل تحته. بهذا نفرغ من الكلام على تقسيم الواجب باعتبار تعيين المطلوب، فيبقى تقسيم الواجب باعتبار تحديد المقدار الواجب، تحديد المقدار الواجب. فهذا ينقسم كذلك الأمر إلى قسمين، واجب محدد يعني حدد فيه المقدار، وواجب غير محدد. أما الواجب الذي حدد فيه المقدار فيمكنك أن تعرفه بأنه الواجب الذي حدد فيه الشارع أو عين فيه الشارع مقدارا معلوما محددا لا بد من الإتيان به، فمن أتى به أجزأه ذلك، ومن لم يأتي به لم يجزئه، فلا عندئذ فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بالإتيان بما حدده الشارع، لا تبرأ ذمة المكلف ولا يخرج من عهدة الطلب إلا بالإتيان بما حدده الشارع، فإذا لم يأتي به لم تبرأ ذمته. مثال ذلك، الصلوات جعلها الشارع خمسا في اليوم والليلة، فمن صلى أربعا لم يأتي بالمطلوب ولم يأتي بالمقدار المحدد. كذلك الأمر في الصلاة، جعل الشارع الظهر أربعة بالنسبة للمقيم، فمن صلى ثلاثا لم تجزئه صلاته. وطبعا لذلك أحكام معروفة في صلاة الساهي أو من سهى في صلاته، لكن من صلى ثلاثا وهو عالم ومتعمد ذلك هذه الصلاة لا تجزئه، بل هو آثم بهذا الفعل، لأنه أيضا هناك كلام يمكن أشد المذاهب في هذا يعد الحنفية، لأنه في مثل هذه الحالة إضافة لهذه كله وكأنه مستهزئ بشرع الله تبارك وتعالى، فقد يودي ذلك به إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا هذا الشارع بالنسبة للصلاة حدد خمسة صلوات، حدد المقدار في كل صلاة، ركعتي الفجر، أربع الظهر، وهلما جرى. كذلك الأمر بالنسبة للصيام، حدد شهرا وهو شهر رمضان، معروف أوله ومعروف نهايته، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار، مثلا المقدار المطالب به أنت شهر كامل، لكن الشهر يكون هكذا ويكون هكذا. فمن قال أنا أصوم لكن أريد أن أصوم 20 يوم، 25 يوم ويكفيني فقط والباقي لا يصومه ولغير عذر شرعي، هل يجزئ هذا؟ لا، لابد من الاتيان بما حدد الشارع. وكذلك الأمر بما يتعلق بالزكاة، لأن الزكاة لها نصاب معين في الإبل، نصاب معين في البقر، نصاب معين في الغنم، نصاب معين في الذهب، نصاب معين في الفضة، ونصاب معين في الزروع بحسب والزروع هل هي محددة تلك مسألة أخرى أو في جميع ما يخرج من الأرض تكون فقهية، لكن نصاب معين في الزروع ومقدار معين بالنسبة للزروع، على الزروع تقسم إلى ما يسقى بماء المطر وما يسقى بالناضح أو النواضح والري، فهذا فيه العشر وهذا فيه نصف العشر. فهنا الشارع حدد هذا كله وقال لك بالنسبة للنصاب في ما خرج من الزروع ما هو؟ خمسة أوس. إذا كان ما خرج من ناتج زرعك الذي يجب فيه الزكاة أقل من الخمسة أوس فلا زكاة عليك، أو لا زكاة واجبة عليك. إذا كانت خمسة أوس فيجب عليك، إذا كنت ممن سقى بالمطر العشر، وإن كنت ممن سقى بالسواني والنضح ونحو ذلك فنصف العشر. بالنسبة للذهب 20 مثقال، وضع الشارع 20 مثقالا أو جعله 20 مثقالا، فإذا ملكت أو ما يعادل 80 جرام، 84 جرام تقريبا، إذا ملكت هذا الحد من الذهب بالشروط الشرعية وجبت فيه الزكاة، التي هي المقدار الواجب، تلك شروط الوجوب، المقدار الواجب في الزكاة، زكاة الذهب المقدار. يا جماعة هذا النصاب، النصاب من المقدار الواجب، المقدار الواجب يختلف على المقدار الذي تجب فيه، المقدار الذي تجب فيه الزكاة، ذلك النصاب. المقدار الذي تجب فيه الزكاة هو النصاب. المقدار الواجب هذا أمر آخر الذي هو 2.5%، 2.5% بحسب يعني أنت تحدد وتخرج هذا. وكذلك الأمر قال الشارع مثلا، هذه كلها أمثلة فقط للبيان، وإكثار الأمثلة هذه من فوائد كما قلنا كتب الحنفية الذين يكثرون من الأمثلة، لكن الأمثلة تؤدي إلى فهم المقصود. الإبل كم نصاب الإبل؟ 5 من الإبل. أقل من 5 من الإبل لا ثمة شيء فيها، لا يجب فيها شيء، والخمس يجب فيها شاة. ثم من 5 إلى إيه كم بيكون فيها؟ شاتان، إلى أن تصبح 4 شياه. بعد 4 شياه تكون من الإبل نفسه. وكذلك الأمر في البقر ما بين 30 ويكون فيها تبيع أو تبيعة إلى آخر، هذا إن شاء الله ندرسه في الزكاة. فإذا المقادير الذي وجب فيها الزكاة قد بينها الشارع، والمقادير التي وجبت في النصاب قد بينها الشارع وحددها. فلذلك نقول إن هذا كله من قبيل الواجب المحدد المقدر شرعا. ثمة واجبات وهو القسم الآخر، واجب غير محدد، واجب غير محدد، ويمكن أن تقول مطلق، لكن لا يشترك المطلق هنا مع المطلق بالنسبة للوقت. غير محدد المقدار، وإنما أوجبه عليك ولم يحدد لك مقدارا معينا لأدائه. أحد يمكن يذكر شيء من هذا؟ كفارة قتل الصيد بالنسبة للمحرم، كيف؟ طيب هناك ماذا فعل؟ والحكمان ماذا يحكمان؟ مثل ما قتل من النعم، فهم يحكما بمثل ما قتل من النعم. فإذا تلك راجع إلى الحكم، يعني محددة قضية المقدار، يعني الذي يأتي عند فقده أو عدم القدرة عليه مثلا، أن هل يصوم بدل أو ذلك مسائل أخرى. لكن هناك واجبات أصلا أنت مطالب بها أو بعض الناس مطالب بها، لكن لم يحدد له مقدار معين فيه. لكن هنا الإنفاق في سبيل الله أصلا هل هو واجب أو ليس بواجب؟ في الجهاد هل هناك إنفاق واجب عيني أن تنفق في الجهاد؟ اللهم إلا أن السلطان أو ولي الأمر يصرف من أموال الزكاة للجهاد في سبيل الله، وأنت يرجع هذا إلى الزكاة. فإن قصرت هذه، هل يستطيع الإمام أن يوظف خراجا معينا على المسلمين للقيام بذلك لسد الثغرة والدفاع عن بيضة المسلمين؟ هذه مسألة مطروقة عند أهل العلم، وهي من أوضح المسائل أو أشهر مسائل المفرعة على مسألة المصالح المرسلة. أنه هناك من قال من أهل العلم نعم يضرب الإمام عليهم، حتى ذلك ما دام أنك زكيت، أنت ما دام أنك زكيت الأصل خرجت من العهدة، ولا الإمام ليس له حق في أن يأخذ من أموالك إذا أديت الزكاة. لكن الآن في هذا الوقت الراهن نحتاج للإنفاق على الجهاد، نحتاج للإنفاق على الجهاد، وما في خزينة الدولة الإسلامية لا تكفي. فهل للإمام أن يفرض على المسلمين خراجا معينا للقيام بهذا أو لا؟ هناك بعض أهل العلم أفتى بلا، وهناك من أفتى بنعم، والعلم عند الله أن هذا هو الأظهر حفاظا على المسلمين. لكن ذلك يكون مبحث آخر نحن خرجنا منه. وعندئذ يمكن يحدد أيضا مقدارا معينا يجب على الفرد، أو يراعي فيه الفقير والغني مثلا. فليس هذا منه، لكن أنت جئت بما هو شبيه به، الراجع إلى النفقة. هذا هو النفقة على الأهل والأولاد، على الأهل والأولاد ومن وجبت عليك نفقته. فأنت مطالب شرعا بأن تنفق عليه، مطالب شرعا بأن تنفق عليه، ويجب عليك شرعا أن تنفق عليه. لكن هل حدد ذلك أنه لا بد أن تنفق عليه 10 دراهم يوميا أو 100 درهم أو 500 درهم شهريا؟ لم يحدد، وإنما أنت كولي أمر لتلك الأسرة وهؤلاء الأبناء أو وتلك الزوجة تنفق بالمعروف كما طلب الله تبارك وتعالى، دون إسراف ودون تقتير، وتنفق عليهم بالمعروف، لكنه غير محدد، غير مقدر بقدر معين، إلا في حالات ما يحصل فيه الشجار بين الزوجين يترافعان إلى المحكمة، فيوظف القاضي عندئذ نفقة معينة بحسب ما يرتئيه، لكن ما عدا ذلك الأصل أنه راجع إلى الإنفاق بالمعروف. بهذا عرفت الواجب ماذا؟ غير المحدد، الواجب غير المحدد أو غير المقدر شرعا. ثم المشكلة في هذا القول الذي هو قول من يقول أن هل له سلف فيه؟ أنا بحسب ما أعرف لا، أنها يعني تجب الزكاة في عروض التجارة، لكن يجب عليه أن يخرج مما يخرج ما تجود به نفسه، وهذا غير منضبط مع قواعد الشريعة في موضوع الزكاة. فلذلك قد يتوجه هذا الاعتراض على قول أو على اختيار أولئك النفر من العلماء. والمسألة هي معروف الخلاف فيها من سابق، يعني الزكاة عروض التجارة، رغم أن بعض أهل العلم ادعى الإجماع على الوجوب، لكن النزاع معروف فيها، ونازع داود وانتصر القول للقول بعدم الوجوب الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وفي غيره من كتبه ينتصر لعدم الوجوب، وغيره أيضا من أهل العلم هناك من انتصر لعدم الوجوب. لكن أن ثمة قول بأنه يجب فيها زكاة دون قدر محدد، هذا أنا ما عرفته وما وقفت عليه، ولكن الخلاف معروف على ذلك ذينك القولين. بهذا نكون قد فرغنا من الكلام على ماذا؟ الواجب بأقسامه أو أقسام الواجب. الآن إذا انتقلت إلى معرفة قضية كيف يعرف الوجوب، كيف تعرف الواجب، هناك طرق لمعرفة الواجب. منها إذا هنا قبل أن نقول فعل الأمر، لأنه أنت ستأتي بأشياء، هذه الأشياء راجعة إلى ضابط معين أو ضابط واحد. سبق أثناء الكلام في الأمثلة على الأدلة الكلية والدليل الكلي والدليل الإجمالي كذا، أنه ورد معنى الأمر، وقلنا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب. فإذا أنت تعرف الواجب أو من طرق معرفة الواجب ماذا؟ أن يكون ثمة أمر، أن يكون ثمة أمر، بغض النظر هل هو فعل أمر أو لا سنأتي في التفصيل، لكن أن يكون ثمة أمر، هناك أمر. فصيغة الأمر هذه نقول الآن للوجوب، لأن خلاصة أو الزبدة كما يقولون. أما موضوع أن لماذا كانت صيغة الأمر للوجوب، هذا سيكون في مبحث الألفاظ يعني يدرسها العلماء هناك. الآن نستخلص الزبدة. هناك يقولون أن ثمت أوامر، والأوامر بحثوا فيها فاختلفوا فيها على نحو 6 أقوال، الراجح منها أن الأمر للوجوب وهو الذي دل عليه الشرع، لأنهم سيقسمون الأمر إلى ما احتف بقرينة وما لم يحتف بقرينة. فما احتف بقرينة إما أن تكون هذه القرينة معينة للوجوب فأصبح الأمر الوجوب هنا بلا خلاف، أو تكون معينة لعدم الوجوب فأصبح هنا الأمر لعدم الوجوب قد يكون استحباب أو إباحة بحسبه، وذلك باتفاق إذا تم الاتفاق على تطبيق القرينة. لكن الأمر الذي يقال فيه إنه خال عن القرينة، خال عن القرينة غير المحتف بقرينة، ماذا يفيد؟ اختلفوا فيه، والصحيح أنه يفيد الوجوب، الصحيح أنه يفيد الوجوب. إذن من طرق معرفة الوجوب الأمر. الآن بعد أن عرفنا هذا، كيف نعرف الأمر؟ كيف نعرف الأمر؟ ماشي؟ لما نقول كيف نعرف الأمر، يأتي ما يذكر الأخ أبو عمر. كيف نعرف الأمر؟ أولا قبل هذا، لأنه له صيغة معينة، صيغة الأمر، فعل الأمر التي هي صيغة افعل، هذه واحدة من أساليب معرفة الأمر. الثاني فعل المضارع، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كما هو معلوم في النحو، ليفعل فلان كذا، ليفعل فلان كذا. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. الآن هذا من ماذا؟ صيغة المضارع المقترن بلام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه جميعا أفعال ماذا؟ مضارع، لكنها مقترنة بلام الأمر، فأصبحت أفعال أمر. فإذا الأمر يعرف بصيغة الأمر افعل، وبصيغة المضارع المقترن بلام الأمر ليفعل. هل بهذا فقط أو ثمة شيء أيضا في اللغة أو في النحو يدل على الأمر؟ لا، المصدر النائب عن فعله، النائب عن فعل الأمر، مثل فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ما معنى هذا؟ الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على موضوع الواجب، وعرفنا تعريفه وأقسامه وكيف يعرف الوجوب، وعرفنا بالنسبة للتقسيم أن الواجب يقسم بأربعة اعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول منها باعتبار المكلف بأدائه، أو باعتبار المكلف بأدائه، والثاني من حيث الوقت، والثالث تحديد المقدار المطلوب فعله أو المطلوب على سبيل الوجوب، والرابع باعتبار تعيين المطلوب، تعيين المطلوب. وفي الدرس الماضي كان الكلام على الاعتبارين الأخيرين، فعرفنا أنه باعتبار تعيين المطلوب أو عدم تعيين المطلوب ينقسم إلى قسمين، هما الواجب المعين والواجب المخير ضمن أمور معلومة، وليس غير معين مطلقا، إنه معين مخير ضمن أمور معلومة. فتعريف الأول ما هو؟ هو ما طلب الشارع فعله طلبا حتما، وعين المطلوب أداؤه، عين المطلوب أداؤه. أما المخير فهو وخير فيه بين خصال مختلفة معلومة، خصال مختلفة معلومة. مثال للواجب المعين مثلا الصلوات الخمس، الزكاة فيما وجب فيه الزكاة، صوم رمضان ونحو ذلك. والواجب المخير مثاله أي كفارة؟ مثال كفارة اليمين في أي حاليها؟ كفارة اليمين في أي حاليها؟ الأول إذن التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن هذه أنت مخير فيها، ولكن إذا لم تقم أو إذا لم تقدر على واحد منها ينتقل الأمر إلى صوم 3 أيام. صوم 3 أيام يكون عندئذ واجبا ما به معينا محددا وليس مخيرا. وأما الواجب باعتبار الآخر تقدير المقدار المطلوب فعله فينقسم إلى قسمين، هما ما قدر المطلوب فعله وحدد بشيء معين، وما لم يقدر المطلوب فعله. فأما ما قدر فكالصلاة أو الصلوات الخمس، طلب أن تفعل 5 صلوات في اليوم والليلة، ومقدار الصلوات طلب منك أن تكون صلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات وهلم جرة، الصيام طلب منك أن تصوم شهرا معينا، الزكاة طلبت منك مقادير معينة في نصاب معين ومقدر شرعا. لكن ما لم يقدر فمثل النفقات، النفقات هي واجبة عليك، نفقة مثلا أبنائك عليك واجبة، ونفقة زوجك عليك واجبة، ونفقة والدك الكبير ووالدتك عليك واجبة، لكن هل هي مقدرة بمقدار معين؟ ليست مقدرة بمقدار معين، وإنما راجعة إلى ما هو معروف أو إلى العرف، وأن تنطق بالمعروف، إلا فيما إذا كان قد حصل اللجوء إلى القضاء فعندئذ يحدد القاضي. انتقلنا فيما بعد إلى كيف يعرف الوجوب، فعرفنا أنه يعرف بطرق، منها صيغة الأمر، وصيغة الأمر تعرف أو لفظ أقولك صيغة الأمر تحت مجموعة من الأمور أو الأشياء، هي فعل الأمر، افعل كذا، فعل الأمر، هذا واحد. إيه؟ ليضرب، إيه؟ الذي هو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثاله من كتاب الله وليطوف بالبيت العتيق، لينفق ذو سعة من سعته، ففيها كثير أمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى. الثالث، لا ليس اسم الفاعل، المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله، مثاله فضرب الرقاب. وبقي واحد يتفرع إلى قسمين وليس هو اسم الفاعل، وإنما اسم أو اسم الفعل وليس اسم الفاعل، اسم فعل الأمر الذي هو اسم فعل أمر قياسي واسم فعل أمر غير قياسي. فالقياسي كقولك حذاري يعني احذر كذا، وغير القياس مثل إليك عني مثلا، لما تقول إليك عني بمعنى ابتعد عني، أو عليك نفسك يعني اهتم بنفسك. ومنه في كتاب الله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كذلك الأمر يعرف بلفظ كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية. فهنا كتب بمعنى فرض وألزم أو ألزمتم به، فهذا دال كذلك الأمر على الوجوب. أمر آخر مما يدل على الوجوب التوعد على الإخلال بالشيء، التوعد على الإخلال بالشيء. فإذا توعد الله تبارك وتعالى أو توعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الإخلال بشيء من الأشياء، عرفت أن ذلك الشيء ما به؟ واجب. وبيان هذا من خلال تعريف الواجب، عرفنا من خلال تعريف الواجب وحكم ذلك التعريف العبارة المشهورة القائلة بأن الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فقضية العقاب هي الإشكال، أو ليست الإشكال، هي الفيصل ما بين الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب كلاهما يثاب فاعله، لكن ما الذي يعاقب تاركه؟ الواجب دون المندوب. فإذا توعد الشارع بالعقاب على ترك شيء، عرفت أن ذلك الشيء ما به؟ عرفت أن ذلك الشيء واجب. بهذا تعرف الواجب، أو هذه هي طرق معرفة الواجب. فإذا وجدت نصا من النصوص يتضمن شيئا من هذه الأشياء، عرفت أن ذلك الشيء ما به؟ واجب، وإلا فعندئذ تقول إنه ليس بواجب. الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه خلاف، يمكن يأتي في موضعه، هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو يحمل على الوجوب أو أنه يحمل على السنية والاستحباب، إلا أن يدل الدليل على الوجوب كما هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد فرغنا من الكلام على الواجب. بعد الواجب يأتي الكلام في المندوب الذي هو رديف، أو ليس رديفه، ممكن تقول شقيقه، من حيث أنهما مطلوب ماذا؟ فعلهما، مطلوب فعلهما أو إيجادهما. وفي المنظومة قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وبهذا البيت فقط عرف المندوب أو الندب. قوله والندب هو حكم كلي، يعني الندب حكم كلي من الأحكام الكلية المستفادة من دراسة الأدلة الإجمالية كالوجوب. الوجوب حكم كلي مستفاد من دراسة واستنباط الأدلة الإجمالية، لكنه لما عرف الوجوب جاء بلفظ الواجب فقال فالواجب المحكوم بالثواب. في المندوب ولا لم يقل والمندوب ما في فعله الثواب، وإنما قال والندب. وفي الأمر سعة، فإن الذي ألجأه إلى ذلك إنما هو الوزن. هناك استطاع أن يزن البيت فقال فالواجب، هنا لم يناسب الوزن أن يقول والمندوب فقال والندب. فالأمر إذن فيه سعة، يقصد بالندب هنا تعريف المندوب أو الحكم الكلي الذي نطلق عليه المندوب. هنا وقفة، المندوب كاسم هل له تسميات أخرى أو لا؟ له تسميات أخرى، منها المستحب والسنة والمندوب، فهذه كلها إطلاقات على معنى واحد. ثم سيأتي أيضا التفريق ما بين هذه الإطلاقات أو بعض هذه الإطلاقات، وذلك راجع إلى معرفة مراتب المندوب. فالمندوب من حيث هو، وسيأتي تعريفه كله، جملته أنه مطلوب فعله لا على وجه الإلزام، لكن هل طلب الفعل في جزئيات المندوب أو مفردات المندوب على درجة واحدة من الترغيب في هذا الفعل؟ طبعا ليست على درجة واحدة، ولذلك يتفاوت المندوب على درجات بناء على تفاوته من حيث الترغيب الوارد شرعا في فعله. هناك ما ورد فيه ترغيب أكثر من غيره، فهذا تكون أو هذه تكون مرتبة أعلى من المندوب. سيأتي إن شاء الله، وتأتي السنة النفل المطلق مثلا، وتأتي السنة الرواتب والسنة المؤكدة. وأيضا الكلام في السنة هنا أنها تطلق على المندوب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وخالف في هذا الحنفية فأطلقوا أو خصوا لفظة السنة بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المستحبات والمندوبات مما هو ليس بواجب لكن واظب عليه. فإن المندوب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفعله، هناك ما فعله مرة ومرتين وثلاثة لكن لم يواظب عليه، وهناك أشياء واظب عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالحنفية خصوا لفظ السنة بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقالوا المستحب والمندوب فيما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام لكن لم يواظب عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما ترجع الآن إلى تعريف المندوب أو الندب، المندوب لغة اسم ماذا؟ اسم مفعول من الفعل الثلاثي ندب، اسم مفعول من الفعل الثلاثي ندب وفقا للقاعدة الصرفية القائلة بأن ماذا؟ أحد يذكرنا بها؟ عندما تصوغ اسم الفاعل من الثلاثي، اسم الفاعل يكون على وزن فاعل واسم المفعول يكون على وزن مفعول، فندب على وزن مفعول سيكون مندوب. الندب لغة بمعنى الدعاء والنداء، ومنه باب في النحو وهو في النحو، ممكن لكم عذركم في هذا، لكن عند النداء في باب النداء احنا درسنا الأجرومية، والأجرومية مختصرة مبدئي، لكن لما تترقى ستقف عند باب النداء على أيضا الندبة والاستغاثة، الندبة والاستغاثة، فإذا منه الندبة والاستغاثة في باب النداء، أو هو يعني مسألة مستقلة من مسائل النحو. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، والمعنى أنه إذا وقعت مصيبة أو حل شيء بقوم من الأقوام الذين وصفهم الشاعر لا يسألونه برهانا إذا ما دعاهم وندبهم، يا بني فلان أقبلوا فإن خيلا بواديكم، خيل ستغير عليكم، لا يسألونه على ما قال برهانا ما دليلك على ذلك، وإنما يستجيبون لندائه ويلبون نداءهم بشرة. هذا معنى المندوب في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه الشيخ بأنه ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وهذا من أشهر ما عرف به المندوب، وبغض النظر عما قد يرد عليه من الاعتراضات. ولذلك يعرفون المندوب بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن عرفنا أن ما يثاب فاعله تحتاج إلى قيد، ماذا؟ أن يكون فعله له بالنية والإخلاص، فعندئذ يمكن أن يثاب أو يثيبه الله تبارك وتعالى، بخلاف من يفعل المندوب ولكنه يفعله غير مخلص لله تبارك وتعالى فإنه لا يثاب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله: إنما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنبي يقول: إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تعلم والرجل الذي أنفق والرجل الذي قاتل، كلهم يزعمون أنه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فالله اطلع على سرائرهم وكان مآلهم إلى الجنة لأنهم لم يخلصوا له العمل. فالشاهد أن هذا الضابط المندوب أنه ما يثاب فاعله أو ما يترتب على فعله الثواب بشرطه وليس في تركه عقاب، إذا تركه المكلف لا يعاقب، لكنه إذا فعله يثاب. فمن هنا لا ينبغي لأحد أن يخل به أو بما من شأنه أنه يثاب. ثم هو في هذه الناحية ليست على درجة واحدة كما سيأتي، سواء في مراتب المندوب الذي اتفق على أنه مندوب أو ما حصل الخلاف في كونه مندوبا أو واجبا. التعريف الآخر للمندوب وفقا لما سبق بيانه حتى يكون خال عن الاعتراض، فيقال في تعريفه: إنه ما طلب الشارع فعله من غير إلزام أو طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله من غير إلزام أو طلبا غير جازم، فهو قد دخل في إطار أو حيز الطلب، أن الشارع قد طلب إيجاده أو فعله، لكن هل ألزم به؟ لم يلزم به، فعدم الإلزام به دليل على أن المخل به لماذا؟ لا يعاقب، بخلاف الواجب فإنه لما ألزم به دل على أن المخل به يعاقب. إذن شرح التعريف تقول: ما طلب الشارع فعله يخرج ماذا؟ المحرم، لأن الشارع لم يطلب فعله وإنما طلب تركه، ويخرج أيضا المكروه، لأن الشارع لم يطلب فعله وإنما طلب تركه، ويخرج المباح، لأن الشارع لم يطلب فعله ولا تركه، إنما يبقى الواجب لأن الشارع قد طلب فعله. إذا أردت أن تضيف قيدا تخرج الواجب، ما هو هذا القيد؟ من غير إلزام، لأن الواجب ملزم أنت بفعله، لكن المندوب لست بملزم بفعله، فلذلك قولك من غير إلزام أخرج الواجب. وإذا خرجت الأصناف الأربعة التي هي أفراد الحكم التكليفي إضافة للواجب، إضافة للمندوب، لم يبقى إلا المندوب، فتم عندئذ التعريف. في قولك ما في فعله الثواب، ماذا يدخل وماذا يخرج؟ يعني في التعريف الأول ما في فعله الثواب يدخل الواجب والمندوب، ويخرج المحرم والمكروه والمستحب ما لم يكن وسيلة بنية صاحبه إلى أداء واجب أو مستحب، فيخرج تلك ويدخل الواجب والمستحب لأن فيهما الثواب. لكن في قولهم ويعاقب ولا يعاقب تاركه يخرج، لأن الواجب لا يعاقب تاركه. بهذا يتم لك التعريف، لأن الواجب يعاقب تاركه، بهذا إذن يتم لك التعريف. فعرفنا ما هو الواجب، وعرفنا ما هو المندوب، وعرفنا التفريق بينهما. أمثلة المندوب كثيرة وكثيرة جدا، ويمكن أن ترجأ إلى مثلا الكلام على مراتب المندوب، أو استباقا لذلك الصلاة فيما عدا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من الصلاة. لو صليت فهذا مندوب إلى فعله، ومستحب أن تصلي بالليل والنهار بحسب ما تستطيع، وتتجنب أوقات أو الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. الصيام كذلك الأمر، يستحب لك أن تصوم ما استطعت من الصيام، كما جاء في حديث مثلا أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماذا ما من يوم يصومه أحدكم، أو إذا صام العبد يوما بعد الله بينه وبين النار 60 أو 70 خريفا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ندب لك أن تصوم ما استطعت من الصيام، لكن أيضا هو مقيد بأن لا تصوم ما نهي عن صيامه. أن تتصدق، ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهلم جرى الجهاد في سبيل الله فيما عدا الواجب منه، كذلك الأمر، مستحبات ومندوبات، فهي إذن كثيرة لكنها على مراتب كما سيأتي. نقطة أخرى في معرفة المندوب، كيف تعرف أن الأمر مندوب؟ كيف تعرف أن الأمر مندوب إلى فعله؟ الطريق الأول الأمر، أو صيغة الأمر الذي اقترن بها ما يصرفها عن الوجوب إلى الندب لا إلى الإباحة، لأن الأمر قد يرد ويراد به الإباحة أيضا. فإذا صيغة الأمر، إذا ورد الدليل الدال على صرفها من الوجوب إلى الإباحة، عفوا إلى الندب، يكون عندئذ المأمور به بهذه الصيغة ما به مندوبا، يكون مندوبا. وهنا نقطة لا بد من بيانها ابتداء، وقد يأتي الكلام عليها تفصيلا في موضعها، وهي أن نعرف أن الأمر يفيد الوجوب أصالة. هذا ما يترجح من أقوال الأصوليين، الأصل في الأمر الوجوب، ولا يحمل على الندب أو الإباحة إلا إذا اقترن به ما يدل على حمله على ذلك الندب أو الإباحة، وإلا فإن الأصل الوجوب. هذا أمر مهم أن تعلمه هنا. أمر آخر، أن العلماء يختلفون في تطبيق هذا الضابط، هم أو جمهورهم من الأصوليين اتفقوا على أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإذا صرفه صارف انتقل إما إلى الندب أو إلى الإباحة. هذا جمهور الأصوليين القائلين بأن الأمر الوجوب متفقون عليه، لكنهم يختلفون في تطبيقه على المسائل العملية، مفردات المسائل وجزئيات المسائل. فقد يأتي عالم ويقول هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو محمول على الاستحباب أو على الندب، فتقول له: لماذا؟ هنا الفيصل. إذا قلت له لماذا، فإن جاء بما يصلح أن يكون صارفا فالقول قوله، وإن جاء بما لا يصلح أن يكون صارفا، فالقول قول القائل بالوجوب، وإن لم يأتي بشيء فالقول قول القائل بالوجوب تطبيقا للقاعدة. ما الذي يمكن أن يكون صارفا والذي لا يمكن أن يكون صارفا؟ هذا كذلك الأمر العلماء مختلفون فيه. فبعضهم يقول مثلا إن الأمر إذا كان في مسائل مما عرفت أو يمكن أن تعرف من مسائل الآداب أنه للاستحباب، هذا هل يسلم لهم؟ لا يسلم على إطلاقه. يا غلام سمي الله، يقول لك هذا أدب الطعام، إذن كل بيمينك كذلك الأمر أدب الطعام، أن يأكل بيمينه أو أن يترك التسمية، هذا التسمية الآن مستحبة فقط أو واجبة؟ أنه يأكل معه الشيطان، فإذا عدم أكل الشيطان معه يجعل التسمية واجبة. كذلك الأمر كل بيمينك بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يده. فإذا ليس هذا بضابط صحيح أن كل ما جاء في الآداب مثلا يحمل على الندب، إلا أن تدل قرينة واضحة على حمله على الندب. من القرائن مثلا الصحيحة أن لا يقول أحد بالوجوب، أن لا يقول أحد من أهل العلم بالوجوب، بمعنى آخر الإجماع على أن هذا الأمر على الندب إذا ثبت الإجماع، وإن لم يثبت الإجماع فالقاعدة تؤيد قول القائل بالوجوب. لابد هذه الأمور من أن تعرفها ابتداء، ثم فيما بعد تعرف أن العلماء مختلفين في كثير من المسائل التي ادعي فيها كون الأمر للاستحباب. منها مثلا قوله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الكتابة هل هي للندب أو للوجوب؟ ذهب أكثر أهل العلم كما نقل غير واحد أن هذا الأمر للندب وليس للوجوب، بل بعضهم يكاد يكون نقل فيما يحضرني الآن الإجماع على ذلك، إلا أنه أيضا ثبت الخلاف في المسألة. وكذلك الأمر في قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. هذه مسائل تحقيقها يحتاج إلى أن تدرس الأمر دراسة فقهية، لكن القاعدة الأصولية فرغنا منها، كلامنا الآن في الأصول أو في الفقه؟ في الأصول. فالقاعدة الأصولية أن صيغة الأمر المقترنة بقرينة تدل على الاستحباب تحمل على الاستحباب، لكن تطبيق ذلك من حيث القرائن وعدمها وصحتها في المسائل وصحة إيقاع هذه القاعدة في المسائل المعينة أو الجزئية محله الفقه. وقد يأتي مزيد بيان عند الكلام على صيغة الأمر وصوارف صيغة الأمر. كذلك الأمر مما يعرف به الوجوب، عفوا الاستحباب، صيغة الطلب التي طلب بها الفعل، صيغة الطلب التي طلب بها الفعل، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه الطالب لذلك الفعل. أحيانا تكون هذه الصيغ فيها ترغيب بفعل كيت وكيت من الأمور، فهذا الترغيب يدل على الندب، لأنه لا ثمة إلزام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم وإنما رغب، والترغيب غير الإلزام. مثلا رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، فيها إلزام؟ ما فيها إلزام، لكنها دالة على الترغيب في الفعل أو لا؟ دالة على الترغيب في الفعل، فنقول إنها صلاة أربع ركعات هنا ما بها مندوب أو مستحب. كذلك الأمر لما حديث أبي سعيد السابق في الصيام، فيه ترغيب في الإكثار من الصوم أو لا؟ فيه ترغيب من الإكثار في الصوم، على أي شيء يدل ذلك؟ ما فيه إلزام فيدل على الندب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الآن فيه إلزام بأن تجلس ما بعد الفجر إلى الشروق وأن تصلي ركعتين؟ ما فيه إلزام، لكن فيه حث وترغيب في هذا الفعل أو لا؟ فنقول هذا الفعل مستحب أو مندوب. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه أمر وإلزام بالسواك عند كل صلاة؟ لا. لكن هذه الصيغة المستفادة من متن الحديث تدل على الترغيب والتأكيد على الاستياك عند كل صلاة أو لا؟ تدل على ذلك. هذه مجموعة من الجزئيات عرفت من خلالها كيف أن صيغة طلب الفعل قد تدل على الاستحباب أو تدل على طلب هذا الفعل من غير إلزام، فتحملها عندئذ على الاستحباب لا على الوجوب. هذه مجموعة أو ممكن نقول أمثلة، لكن يمكن أيضا أن تجد أمثلة أخرى غير هذه الأمثلة. ضابط ذلك أن يكون في الحديث أو في النص ترغيب، أن يكون في النص ماذا؟ ترغيب بالفعل من غير إلزام به أو من غير توعد عليه. هناك في الواجب كنا نقول ماذا؟ التوعد على ترك الفعل، طلب الفعل والتوعد على تركه. هنا طلب الفعل من غير توعد على تركه، وإنما هو ترغيب. وهذا الموضوع الترغيب يحتمل عبارات كثيرة، هذه بعضها، وأنت عليك أن تقيس غيرها عليها. بقي أيضا معنا في المندوب أن نعرف مراتب المندوب، وأنه ليس على مرتبة واحدة، وإنما هو على مراتب متفاوتة. سبق أن الحنفية خصوا المندوب بأي شيء، خصوا السنة بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن إذا أردنا أن نعرف مراتب الندب، هناك أشياء واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء رغب فيها ولم يواظب عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى، هناك أمور قد اختلف أهل العلم في ماذا؟ في وجوبها أو عدم وجوبها، في وجوبها أو عدم وجوبها. فبعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بعدم الوجوب وإنما بالاستحباب. فنحن إذا فرضنا، لا نحاكم العلماء هنا، لكن إذا فرضنا أن القول الصحيح في مثل هذه المسألة عدم الوجوب، يكون هذا الفعل ماذا؟ مندوبا مستحبا. لكن هل تجعله هو وما اتفق على أنه مندوب ولم يحصل فيه خلاف أنه واجب، هل تجعلهما على مرتبة واحدة؟ لا، لأن كما يعني كنت أقول دائما، الأصل في المجتهد الذي يتقي الله تبارك وتعالى وتابع المجتهدين الذي لا يتعصب أن يقول إن قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فإذا قول القائل بالندب صواب عنده يحتمل الخطأ، فإذا كان خطأ أو فرضنا أنه خطأ، دل هذا على أن هذا الفعل واجب، الصواب فيه أنه واجب. لذلك يتأكد عليك أن تفعل هذا الفعل أو أن لا تفعله، فيكون مرتبة عليا من مراتب الذي فرضناه أنه مندوب. بمعنى آخر، عند القائل بالندب ينبغي أن يضع المندوب الذي اختلف هو وغيره في إيجابه، على الرغم من أنه يقول بالندب أن يضعه في المرتبة الأولى. لماذا؟ لأنه قارب الواجب من حيث خلاف العلماء فيه، فإن بعضهم يرى أن في تركه العقاب، والأصل في المسلم دوما في هذه المسألة ومسألة أخرى ستأتي شبيهة بها أن يخرج من أي شيء؟ من خلاف العلماء، أن يخرج من خلاف العلماء دوما. حاول أن تكون خارجا من خلاف العلماء ولو كان ذلك الخلاف ضعيفا. في هذا بيت لعله: وإن الأورع من يخرج سبحان الله ذهب عني شطره الأول، لكن شطره الآخر ولو ضعيفا فاستبن. إن الأورع كذا من يخرج من خلاف العلماء ولو ضعيفا، أي ولو كان الخلاف ضعيفا فاستبن حكم هذه المسألة. فمهما كان للعلماء من خلاف فحاول أن تخرج منه، وخروجك من الخلاف في ندب شيء أو وجوبه يكون بأن تفعل ذلك الشيء، فإن كان واجبا كنت قد أتيت به، وإن كان مندوبا لم يضرك ماذا؟ الإتيان به، بل أنت قد حصل لك ماذا؟ أنتم معي أو نمتم؟ حصل لك أجر وثواب. مثال ذلك تحية المسجد، اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال بوجوبها وبعضهم قال باستحبابها، فإذا هي مثال لهذا النوع من المندوب على القول بالندب، يعني عند من يرجح الندب، وإلا من يرجح الوجوب فهي عنده واجبة. كذلك الأمر صلاة العيدين يصح التمثيل بها، فإنها عند بعض أهل العلم واجب على الأعيان، وعند بعضهم على الكفاية، وعند بعضهم مستحبة. كذلك الأمر غسل الجمعة على نفس النظام، غسل الجمعة بعض أهل العلم قال بوجوبه وبعضهم قال بعدم وجوبه. كذلك الأمر اتخاذ السترة، بعض أهل العلم قال بوجوبه وبعض أهل العلم لم يقل بوجوبه أو بوجوب اتخاذ السترة، ومسائل كثيرة ضابطها هذا. فأنت حتى ولو كنت مقتنعا بعدم الوجوب، قناعتك بعدم الوجوب تخرجك إن شاء الله تبارك وتعالى من الإثم، حتى لو فرضنا أن الأمر عند الله تبارك وتعالى واجب. لماذا؟ إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. وأنت إما أن تكون مجتهدا فلا شك أن هذا الحديث منطبق عليك، أو أن تكون طالب علم متبع للأدلة وترجح عندك ذلك، فأنت كذلك الأمر وفقا لما ترجح عندك باجتهادك، ليس هو الاجتهاد الكلي اجتهاد المجتهد، وإنما اجتهادك في طلب العلم. وإن كنت مقلدا فأنت معذور بتقليد ذلك العالم، لكن في كل الأحوال لو خرجت من الخلاف فهو الأولى. هذا ممكن نقول المرتبة الأولى من مراتب المندوب. المرتبة الثانية أو القسم الثاني إن صح التعبير، ما لا يختلف أو ما لم يختلف العلماء في أنه مندوب، لم يقل أحد بوجوبه، هذا كذلك الأمر على مراتب، هذا على مراتب وفقا لحث الشارع عليه وترغيبه فيه. فليس يعني طرق الحث على الشيء تختلف، بعضها يكون أشد ترغيبا وحثا من البعض الآخر، فهذا نعطيه الدرجة العليا. فمن ذلك مثلا أرفع الدرجات في هذا السنة المؤكدة، السنن المؤكدة. هذه السنن المؤكدة هي أعلى الدرجات في المندوب. مثالها كركعتي الفجر والوتر، والوتر يمكن أن يدخل في القسم الأول ترى، لأن الحنفية قالوا بوجوبه، لكن على قول الجمهور هو سنة مؤكدة لا ينبغي الإخلال به، وماذا سنة الفجر كذلك الأمر. قد يأتي هنا صلاة، كنت تلاحظون في أغلب كثير من الكتب عندما يأتي على حكم صلاة العيد يقول لك سنة مؤكدة، هذا قد يرد فيما إذا لم نقل بالقول بالوجوب. كذلك الأمر مثلا الأضحية يقول لك وهي سنة مؤكدة حكمها، أو حكم الأضحية سنة مؤكدة، تقول نعم فيما إذا لم نقل بالوجوب، وإلا فالأصل أن تكون أرفع من، ليست فقط سنة مؤكدة، أن تلتحق بالقسم الأول الذي قد اختلف أهل العلم فيه. فهذه من قبيل السنن المؤكدة. يليها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون المرتبة الأولى، ويمكن تقول واظب عليه لكن دون المرتبة الأولى. هنا ممكن نقول الرواتب، لا قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم مداوم عليه، بل على قول أنه في حقه واجب. فإذا السنن الرواتب أقل تأكيدا من مثل سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتركها في السفر، سنن الرواتب، لكن سنة الفجر والوتر لم يكن يتركها في السفر صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك تلاحظ أن ثمة تفاوت بين هذين الأمرين، علما بأن كليهما غير واجب، لكن الأولى واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتركها، أو بحيث لم يتركها في سفر ولا حضر، والثانية كان يتركها صلوات الله وسلامه عليه في السفر، وربما عرض له عارض فأجلها كما حصل في ركعتي الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية أخرها النبي صلى الله عليه وسلم لعارض عرض له، لكنه كان يداوم على سنة الفجر وعلى الوتر. ولذلك لام الإمام أحمد من يترك الوتر ورد شهادته وقال إنه لا ينبغي أن يؤخذ بشهادته فإنه رجل سوء، علما بأن الإمام أحمد لا يقول بوجوب الوتر، وذلك لتفاوت هذه السنن أو المستحبات. يلي ذلك مرتبة ما حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه لكنه لم يداوم عليه، قد يكون فعله لكنه لم يداوم عليه، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يداوم عليه. مثال ذلك صيام عاشوراء، بالعكس داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يريه يعني هو أمر به وكان واجبا أول أمر ثم داوم عليه وأراد أن يصوم معه تسعة، كصلاة كما في حديث صلاة سنة مثلا سنة العصر أو الظهر أربع ركعات، صلاة الظهر أربع ركعات، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها. كذلك الأمر في صلاة ماذا التراويح، هي قيام ليل سنة مؤكدة في رمضان بالنسبة للأمة، وقيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. ماذا قلت؟ يعني قاربت الصلاة بعد الشروق أو صلاة الضحى، صلاة الضحى كذلك الأمر وارد الحث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يداوم عليها، وفيها خلاف كما سبق في الفقه على أقوال بعض أهل العلم لا يراها مشروعة أصلا، لكن الأظهر من ذلك والعلم عند الله أنها لا شك مشروعة، ولكن لا يداوم عليها مداومة على غيرها من السنن. فإذا تلاحظ أن السنن متفاوتة. ممكن يلي ذلك ما كان هو أدنى منه في الترغيب فيه، يلي ذلك كله الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاعتيادية التي لم يفعلها على وجه التعبد. وهذا مبحث بحد ذاته قائم دراسته في أصول الفقه ويمكن أيضا في الحديث، ما يسمى أو يطلق عليه سنة العادة وسنة العبادة. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التعبد، هذا غير داخل في العبادات، أو لنقل في